أمسكها ضرارا ضرها بسحره وعقده وحسده ضرها بعشقه وظلمه بعشقه وظلمه عليك به وبمن أرسله يا ربنا ولا تضارن لتضيقوا عليهن ولا تضارن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا ولا تمسكوهن ضرارا ولا تمسكوهن ضرارا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله سرحوهن بمعروف سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا أخرج يا ربنا ساكنا في الجسد ساحرا وعاشقا ساحرا وعاشقا ضرها بعقده ضرها بعقده ضرها بعقده عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا أثر على العقل والإدراك أثر على السمع والبصر أثر على الذهن والفكر أثر على الرأس والجسد أنت حسبنا عليه ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا سمعنا وأطعنا غفرانك سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سرحوهن بمعروف سمعنا وأطعنا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا سمعنا وأطعنا سمعنا سمعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا سمعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سرحوهن بمعروف سرحوهن بمعروف سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا طوعا وكرها سمعنا وأطعنا ولا تضارن لتضيقوا عليهن سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا سمعنا وأطعنا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا سمعنا وأطعنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا اللهم اخرج عاشق الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة وحسن جسم وقامة وأمانة عشق أنوثتها فلا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا سرحوهن بمعروف ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا هذا إلا ملك كريم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال فلا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا سرحوهن بمعروف سرحوهن بمعروف سرحوهن بمعروف وسرحوهن سراحا جميلا وسرحوهن سراحا جميلا وسرحوهن سراحا جميلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا ضرارا ضرارا لتعتدوا ضرارا وسرحوهن وسرحوهن وسرحوهن سراحا جميلا وسرحوهن وسرحوهن سراحا جميلا ولا تمسكوهن ولا تمسكوهن ضرارا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لتعتدوا لتعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وسرحوهن سراحا جميلا وسرحوهن سراحا جميلا وسرحوهن سراحا جميلا تسريحهم بإحسان تسريحهم بإحسان ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين والحرمات قصاص والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله واعلموا أن الله واعلموا أن الله مع المتقين وسرحوهن سراحا جميلا وسرحوهن سراحا جميلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا غلت أيديهم غلت أيديهم ولعنوا غلت أيديهم ولعنوا غلت أيديهم ولعنوا ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أحسنت فرجها أحسنت فرجها سرّهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا سمعنا وأطعنا غفرانك سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والله يعلم ما في قلوبكم ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين يا مريم إن الله اصطفاك واطهرك واصطفاك على نساء العالمين أحصنت فرجها ولا تقربوا الزنا سمعنا وأطعنا ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا اللهم عليك بعاشق يا ربنا عليك بعاشق قد شغفها حبا سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح أليس بساكن في الجسد ومن حول الجسد عاشق شيطان مارد شيطان مارد عفريت عفريت عفريت ظالم عليك يا ربنا به من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين عليك به من عامل الزواج كان سببا في طلاق وشقاق وعدم وفاق اللهم عليك به اللهم عليك به عشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة يمص الدم وينخر العظم حسدا عشقا سحرها عليك به يا ربنا سحرها عليك به يا ربنا اقضي يا ربنا سحره اقضي يا ربنا حسده اقضي يا ربنا حقده بسم الله بسم الله بسم الله سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتحتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتحتدوا ولا تحتدوا ان الله لا يحب المعتدين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك يا ربنا بظالم عليك يا ربنا بظالم ذي عقد ذي عقد ذي عقد قوية عظيمة شديدة عشقية عشقية عشقية عشقية حسدية حسدية يا ربنا سحرية سحرية سحرية وجاءوا بسحر عظيم اقتله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اقتله يا ربنا اقتل يا ربنا سحر العظيم والحسد اقتل يا ربنا سحر نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفس تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما عليك يا ربنا بنفسه نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت شهوة تعلقت شهوة تعلقت شهوة تعلقت شهوة تعلقت تعلقت يجل زينة زينة وجمال وكمال ونظارة تعلقت تعلقت لحلاوة لحلاوة المنظر والجسد تعلقت تعلقت تعلقت على وصف على وصف على وصف على وصف على وصف على صفة على صفة على صفة على جمال تعلقت تعلقت هوى وعشقا يا ربنا يا ربنا عليك بنفس نفس نفس قد شغفها حبا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا بسم الله بسم الله بسم الله فك يا ربنا عقده فك يا ربنا فكها من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الرحم من الرحم من الرحم من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الرحم من الرحم فكها يا ربنا واحلها يا ربنا يا ربنا ومن القلب والصدر ومن القلب والصدر ومن القلب والصدر مربوطة مربوطة معقودة معقودة موثقة موثقة موثقة موثقة يا ربنا وفي الرأس وفي الرأس وعلى العقل والذهن وعلى الذاكرة وعلى الإرادة وعلى الإرادة وعلى العزيمة وعلى العزيمة وعلى العزيمة وعلى العزيمة تضعفها تضعفها وعلى الإرادة وعلى الإرادة تضعفها تضعفها الله أكبر بسم الله بسم الله أرقي الدين والاستقامة بسم الله بسم الله أرقي الإرادة أرقي الإرادة الإرادة والعزيمة الإرادة والعزيمة والقوة والقوة والقوة بسم الله بسم الله على القوة بسم الله على القوة بسم الله على قوتك يا مؤمنة وإرادتك وعزيمتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من خبيث في الجسد خبيث خبيث خبيث خبيث خبيث خبيث خبيث خبيث ظالم ظالم ظالم ظالم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا هذا الخبيث الظالم اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اصرفه يا ربنا اصرفه يا ربنا لخبيثة ونجي هذه الطيبة يا الله يا الله اصرفه يا ربنا لخبيثة مثله اصرفه يا ربنا لخبيثة مثله ظالمة فاسقة كافرة عاصية يا ربنا يا ربنا يا ربنا واحفظ هذه الطيبة والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات بسم الله ارقيك يا طيبة يا طيبة يا صفية يا نقية بسم الله ارقيك يا مؤمنة يا تقية يا صفية يا مؤمنة تبارك الله بسم الله على الدين والاستقامة بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات بسم الله بسم الله اصرفه يا ربنا لخبيثات مثله اصرفه يا ربنا لخبيثات مثله ظالمة ظالم ظالم ساهر هاسق عليك به يا ربنا. هاسق هاسق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وهيئ لها يا ربنا زواجا طيبا مطيبا يا ربنا، وزوجا طيبا وزوجا طيبا. يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. بسم الله بسم الله. فقل يا ربنا فقل يا ربنا عقدها عقدها وحلها يا ربنا وفكها. بسم الله فقل يا ربنا سحرها وترى حسن شديد عظيم قوي على حسن خلق وخلق، على وصف على وصف على وصف طيب، على وصف على وصف على وصف على سياكة، على وصف جمال وبهاء ونظارة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن لون الجلد وعلى حسن لون الجلد. بسم الله بسم الله. على الوجه على الوجه على الوجه، على الشعر على الشعر، وعلى ذاكرة طيبة، وعلى عقل الرزين الراجح. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون. تبارك الله تبارك الله. كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون. بيضاء بيضاء كأنهن بيض مكنون. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم يعجبك قوله يعجبك قوله. أعجبك كثرة أعجبك كثرة أعجبتكم كثرتكم. تبارك الله. أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن. زينة زينة تفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر. زينة زينة زينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر. في الأموال والأولاد في الأموال والأولاد. فتبارك الله فتبارك الله. كمثل جنة كمثل جنة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ولقاهم نظرة نظرة وسرورا. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. فتبارك الله رب العالمين. ولا تمسكوهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. بسم الله بسم الله. ارق القلب ارق القلب المؤمن ارق القلب المؤمن. والجسد الراكع الساجد له سبحانه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل. أقضي يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مذهورا ومرشوشا مذهورا ومذرورا. أقضي يا ربنا سحرا في العائلة أقضي يا ربنا سحرا العائلة. أقضي يا ربنا حسدا فيهم بطل ما كانوا يعملون بطل. أقضي يا ربنا سحرا عليهم وفيهم وحسدا شديدا فيهم وعليهم وحسدا شديدا فيهم وعليهم وحسدا شديدا فيهم وعليهم. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أقضي يا ربنا السحر العظيم أقضي يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الشديد عليهم وآثار العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون العيون. بسم الله بسم الله. اقضها يا ربنا وحل يا ربنا عقدها وفك مرابطها. بسم الله. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. عليك يا ربنا بعاشق عاشق في الجسد ظالم عاشق في الجسد ظالم عاشق في الجسد ظالم عاشق في الجسد ظالم حاسد في الجسد ظالم حاسد حاسد حسد حسد على الزواج حسد على الزواج. حسدها زوجها حسدها زوجها حسدها وظيفة حسدها مالا حسدها جاها حسدها منصبا حسدها حسدها علما حسدها على الدين على الدين. حسدها أن تعالج نفسها وأن يتيسر خروجه وأن يتيسر خروجه. حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله حسبنا الله. عليك يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم. حسبنا الله عليك يا ظالم يا عاشقا يا ظالمة. حسبنا الله عليك حسبنا الله عليك وعلى عقدك. اللهم يا ربنا يسر يا ربنا يسر يا ربنا إحلال عقدك. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سبحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون فقل يا ربنا سحرها فقل يا ربنا حسدها فقل يا ربنا حسن عليها فقل يا ربنا هذه العقادة من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد يا ربنا من القلب والصدر يا ربنا من البطن والفرج يا ربنا ومن رحمها يا ربنا يا ربنا اهل يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة قوية هريبة شديدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون زين للناس حب الشهوات من النساء فاطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحسدا وحقدا على الشهوة على الشهوة على الشهوة على الشهوة على الشهوة على الشهوة منعها منعها حلالا ويقرها لنفسه هذا الخبيث ظلما واعتداء وبغيا وبغيا وزنا وزنا الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله فاطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا سحرا عظيما مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنزورا ومذرورا اغطله يا ربنا بحولك وقوتك اغطل يا ربنا السحر الاسود اغطل يا ربنا السحر الاحمر والازرق والابيض اغطل يا ربنا السحر العظيم على الماء والهواء وعلى النار وعلى النار وعلى الماء اقضي يا رب السحر العلوية اقضي يا رب السحر السفلية اقضي يا رب السحر سحر على الإبر والخرز سحر على الإبر والخرز والورق والسعر يا ربنا يا ربنا اقضي يا رب السحر العظيمة على المسامير اقضي يا رب السحر على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم بطل بطل بطل اقضي يا رب السحر على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم اقضي يا رب السحر العائلة اقضي يا رب السحر الفقر والقلة والذلة اقضي يا رب السحر الفقر الفقر الفقر الفقر والقلة والذلة والمهانة بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد يا الله يا عظيم بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم كن لنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فاطل يا ربنا السحر فتنة فاطل يا ربنا السحر فتنة فاطل يا ربنا السحر فتنة فاطل يا ربنا السحر فتنة فاطل يا ربنا السحر فتنة فاطل يا ربنا السحر العذاب والنكال ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا ربنا ربنا ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون فاطل يا ربنا السحر فتنة فاطل يا ربنا السحر فتنة فاطل يا ربنا السحر فتنة فاطل يا ربنا السحر فتنة فاطل يا ربنا السحر فتنة فاطل يا ربنا السحر فاطل يا رب السحر فتنة فاطل يا رب السحر فتنة فاطل يا رب السحر فتنة فاطل يا رب السحر فتنة فاطل يا رب السحر فتنة فاطل يا رب السحر فتنة فتنة عظيمة فاطل يا رب السحر فتنة سحر فتنة فتنة فتنة وعذاب وعذاب ونكال ونكال ونكال ونكال فاطل يا رب السحر فتنة فاطل يا رب السحر العذاب والنكال والنكال احي يا ربنا عقدة احي يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة بسم الله بسم الله يا الله يا الله يا ربنا عقدة كشطت وإذا السماء كشطت كشطت أجل يا ربنا اكشط يا ربنا هذه العقد العقد كشطت كشطت كشطت كشطت كشطت كشطت في السماء كشطت كشطت كشطت كشطت كشطت بسم الله بسم الله كشطت بسم الله هزلها هزلها هزلها كشطت كشطت هزلها هزلها هزلها انزعها انزعها يا الله في البطن البطن وفي الرحم وفي الرحم وفي القلب وفي القلب وفي القلب وفي الراس وفي الفكر وعلى الذاكرة وفي الذهن وعلى الحظ والنصيب والحظ والنصيب والحظ والنصيب والحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا على الزواج على الاستقرار يا ربنا يا ربنا وعلى الفقر والقلة والذلة بطل بطل بطل إذا السماء كشطت كشطت كشطت كشطت كشطت كشطت بسم الله كشطت كشطت كشطت كشطت كشطت وهرت وهرت فانهارت فانبجست بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فانفجرت فانبجست بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون كشطت كشطت كشطت وهرت وعذرت وعذرت وعذرت وعذرت وعذرت وعذرت بسم الله بسم الله بسم الله يصهر يصهر يصهر به ما في بطونهم يا ربنا يا ربنا اصهر يا ربنا هذه العقد اصهرها يا ربنا اصهرها واغذلها يا ربنا واغذلها واخرجها يا ربنا واخرجها بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فأخرجناهم من جنات وعيون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل وسبحوهن سراحا جميلا واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني اخرجني اخرجني اخرجني اخرجني فاخرجني مخرج صدق فاخرج فاخرج منها فاخرج منها فاخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج فاخرجناهم من جنات وعيون الله اكبر اللهم يستر خروجه اللهم يستر خروجه اللهم يستر خروجه اللهم يستر خروجه اللهم يستر خروجه اللهم يستر خروجه اللهم يستر خروجه فاخرج فاخرج فاخرج فاخرج منها فانك رجيم فاخرج فاخرج فاخرج اخرج اخرج اخرج الله اكبر الله اكبر الله اكبر فاخرج فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فانك رجيم فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج انك من الصاغرين فاخرج اني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج منها فإنك رجيم سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا